مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم أحسن الله إليكم. قال محمد قال حدثنا بشر قال حدثنا أحمد قال أخبرنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن جابر بن يزيد الجعفي عن عامر الشعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الناس أحد بعد جالس فأخذ الناس بهذا. نعم هذا من مناكير جابر الجعفي. نعم أحسن الله إليكم. باب الصلاة في الثوب الواحد. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا بكير بن الأشج عن بست بن سعيد عن عبيد الله الخولاني قال كانت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تصلي في الدرج والخمار ليس عليها إزار. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد قال أولي كلكم ثوبان. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هاني ابنة أبي طالب أنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح ثمانية ركعات. نعم أن رسول الله نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح ثمانية ركعات ملتحفا بثوب. قال أخبرنا مالك قال أخبرني أبو النضر أن أبا مرة مولى عقيل أخبره أنه سمع أم هاني ابنة أبي طالب تحدث أنها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته رضي الله عنها تستره بثوب. قالت فسلمت وذلك ضحى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقلت أنا أم هاني ابنة أبي طالب. قال مرحبا بأم هاني. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمانية ركعات ملتحفا في ثوب ثم انصرف. فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجل أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قال أخبرنا مالك قال أخبرني محمد بن يزيد التيمي عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة؟ قالت في الخمار والدرع السابغ الذي يغيم ظهر قدميها. قال محمد وبهذا كله الآن وهي الحالة يا شيخ شوف قال والدرع السابغ ولا لا الذي يغيب ظهر قدميها هذا الآن هي بين يدي الله وفي بيتها ما حد يشوفها كيف لو خرجت للناس تبيها تتكشف مثل دعاء السفور نسأل الله العافية. نعم نعوذ بالله من الخذلان. نعم أحسن الله إليكم. قال محمد وبهذا كله ناخذ فإذا صلى الرجل في ثوب واحد توشح به توشحا جاز وهو قول أبي حنيفة. باب صلاة الليل. أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الصلاة بالليل؟ قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم أن يصبح فليصلي ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منهن بواحد فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن زيد بن خالد الجهني قال قلت لأرمق أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة. قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه. قال فقام يصلي ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين دونهما ثم صلى ركعتين دونهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم أوتر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا داود بن الحصين عن عبد الرحمن الأعرج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من فاته من حزبه شيء من الليل فقرأه من حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فكأنه لم يفته شيء. هذا على كل حال يعني قوله ما بين صلاة الفجر إلى إيش؟ قال إلى صلاة الظهر. هذا يعني المحفوظ في قال إيش؟ فقرأه من حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر. لا هو اللفظ المحفوظ في هذا على كل حال ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر لأن من زوال الشمس إلى صلاة الظهر وقت يسير يعني ما يكفي شيء وقت يسير. والوهم كما قال الحفاظ هنا من يعني داود والزهري رواية الزهري يعني هي هذه يعني ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر إلا إذا أراد أنه حين تزول الشمس يعني يريد الطلوع فإن في كلام العرب أن الزوال أيضا هو الطلوع يعني مزايلتها من مكان إلى مكان هذا في أصل اللغة. إذا يمكن أن يكون هذا، لكن على كل حال المحفوظ هو في اللفظ هو هذا الذي ذكرت لكم رواية الزهري. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك قال حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي في كل ليلة ما شاء الله وأن يصلي، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة ويتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا مخرة بن سليمان الوالي قال أخبر لبي أحسن الله إليكم. نعم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا مخرة بن سليمان الوالبي قال أخبرني كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال فاضطجعت في أرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، قال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ بالعشر آيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جانبه، قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذري بيده اليمنى ففتلها، قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. قال محمد: صلاة الليل عندنا مثنى مثنى. وقال أبو حنيفة: صلاة الليل إن شئت صليت ركعتين، وإن شئت أربعة، وإن شئت صليت ستة، وإن شئت ثمانية، وإن شئت ما شئت بتكبيرة واحدة، وأفضل ذلك أربعا أربعا. وأما الوتر فقولنا وقول أبي حنيفة فيه واحد، والوتر ثلاث لا يصل بينهن بتسليم. وقوله رحمه الله هنا وأفضل ذلك أربعا أربعا، قد جاء هذا على كل حال عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأشهر في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث الأعرابي الذي في الصحيحين، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أخبرني عن صلاة الليل، قال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. هذا أشهر في الرواية وأقوى وهو أصح شيء في الباب. نعم. أحسن الله إليكم. باب الحديث في الصلاة. قال أخبرنا مالك أراد رحمه الله في هذا التوسعة، يعني عدد هذه الأشياء لأجل التوسعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك قال حدثنا إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات، ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع على جلده أثر الماء فصلى. قال محمد: وبهذا نأخذ من سبق وحدث في صلاته فلا بأس بأن ينصرف ولا يتكلم فيتوضأ ثم يبني على ما صلى، وأفضل ذلك أن يتكلم ويتوضأ ويستقبل صلاته، هو قول أبي حنيفة. باب فضل القرآن وما يستحب من ذكر الله عز وجل. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه أنه أخبر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا من الليل يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم كأن الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال أخبرنا مالك قال أخبرني يحيى بن سعيد قال سمعت سعيدا المسيب يقول: قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: لأن أذكر الله عز وجل من بكرة إلى الليل أحب إلي من أن أحمل على جياد الخير من بكرة حتى الليل. قال محمد: ذكر الله حسن على كل حال. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب ابن المعقلة. أحسن الله عليكم. إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب ابن معقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. باب الرجل يسلم عليه وهو يصلي. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنه مر على رجل يصلي فسلم عليه فرد عليه السلام، فرجع إليه ابن عمر فقال: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشير بيده. قال محمد: وبهذا نأخذ: لا ينبغي للمصلي أن يرد السلام إذا سلم عليه وهو في الصلاة، فإن فعل فسد الصلاة، ولا ينبغي لأحد أن يسلم عليه وهو يصلي، وهو قول أبي حنيفة. على كل حال يعني رد السلام من المصلي لا شك أنه مخالف للسنة، يعني أن يقول عليكم السلام. وأبو حنيفة رحمه الله ومحمد يرون يعني فساد صلاته لأنه أدخل فيها شيئا من كلام الناس. تعرفون في حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: إن هذه الصلاة لا يصلح أن يعني فيها شيء من كلام الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم ما مر علينا قول يعني الحديث الذي ذكره محمد بن الحسن: إن في الصلاة لشغلا. لكن إفساد الصلاة يعني كما ذكرنا غير مرة في شروح كتب الفقه، إفساد الصلاة يعني هذا فيه شيء يعني تعسر، لأنه من ذكر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي تعرفون لما شمت العاطس ما أبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، يشبه أن يكون هذا والله أعلم. نعم. أحسن الله عليكم. باب الرجل أن يصلي لجماعة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه رضي الله عنه قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني فجعلني بحذائه عن يمينه فلما جاء يرفع تأخرت فصرفنا وراءه. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أنه قام على يسار ابن عمر في صلاة فقال فجعلني عن يمينه. قال أخبرني مالك قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل ثم قال قوموا فلنصلي بكم. قال أنس رضي الله عنه فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصفت أنا واليتيم وراءه والعجوز وراءنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. قال محمد نبي هذا أنا أقول إذا صلى الرجل الواحد مع الإمام قام عن يمين إمام وإذا صلى الاثنان قام خلفه وهو قول أبي حنيفة. باب الصلاة في مرابض الغنم. قال أخبرنا مالك وعن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي عن حميد الدؤلي أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي عن حميد بن مالك بن الخيثم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أحسن إلى غنمك وأطم مراحها وصل في ناحيتها فإنها من دواب الجنة. قال محمد وبهذا أنا أخذ يعني هد قال محمد أحسن الله عليكم. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بالصلاة في مراحل الغنم وإن كان فيه من أبوالها وبعرها ما أك ما أك ما وإن كان فيه أبوالها وبعرها وإن كان فيه ما أكلت ما أكلت ما أكلت إذن ما أكلت ما أكلت لحمها ما أكلت لحمها فلا بأس ببوله. باب الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. هذا يعني هو قول جمهور العلماء خلافا للشافعي رحمه الله. نعم إذا كانت مما يؤكل لحمه بولها وبعرها ليس بنجس. نعم أحسن الله إليكم. باب الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فرقها ثم إذا ثم عندك فارقها. هذه وش النسخة ذي نفس هذه نفسها هي نفسها ايه. أنا عندي زالها يعني عندك في نسخة فارقها ها لا المعنى واحد. نعم. أحسن الله عليكم. فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها ثم إذا زالت فارقها ثم إذا دنت الغروب قارنها فإذا غربت فارقها. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بتلك الساعات. قال أخبرنا مالك قال أخبرني عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإن الشيطان يطلع قرنه مع طلوعها ويضربان مع غروبها. قال وكان يضرب الناس على تلك الصلاة. قال محمد وبهذا كله نأخذ ويوم الجمعة وغيره كله نأخذ. نعم. أحسن الله عليكم. قال محمد وبهذا كله نأخذ ويوم الجمعة وغيره عندنا في ذلك سواء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. باب الصلاة في شدة الحر. قال أخبرنا مالك قال أخبرني عبد الله بن يزيد مولى أسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيها جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال محمد وبهذا نأخذ نبرج بصلاة الظهر في الصيف ونصلي. أحسن الله عليكم. قال محمد وبهذا نأخذ نبرد بصلاة الظهر في الصيف ونصلي في الشتاء حين تزول الشمس وهو قول أبي حنيفة. باب الرجل ينسى الصلاة أو يفوته وقتها. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخرين عرس وقال لبلال اكلأ لنا الصبح، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكلا بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته. ما قدر له، أحسن الله عليكم، فكلا بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر، فغلبته عيناه، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا بلال، ما هذا؟ فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. قال: اقتادوا، فبعثوا رواحلا فاقتادوها شيئا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فقام الصلاة فصلى بهم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله جل وعز قال: أقم الصلاة لذكري. قال محمد: وبهذا نأخذ إلا أن يذكرها في الساعة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، حين تطلع الشمس حتى ترتفع وتبيض، ونصف النهار حتى يزول، وحين تحمر الشمس حتى تغيب، إلا عصر يوم فإنه يصليها وإن احمرت الشمس قبل أن تغيب، وهو قول أبي حنيفة. قال: أخبرنا مالك قال: أخبرنا زيد بن أسلم عن طه بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدركها. باب الصلاة في الليلة المطيرة وفضل الجماعة. قال: أخبرنا مالك قال: أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة في سفر في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: لا صلوا في الرحال. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. قال محمد: وهذا حسن وهو رخصة، والصلاة في الجماعة أفضل. قال: أخبرنا مالك قال: أخبرنا أبو النضر عن بسي بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: إن أفضل صلاتكم أنه قال عن فلان كذا أنه قال. شوف، هو ذكرها كم مرة ويحذفونها كثيرا لأجل يعني عدم الكلفة في كثرة الكتابة. نعم، عن زيد بن ثابت أنه قال. أحسن الله عليكم، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: إن أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة الجماعة. قال محمد: وبهذا نأخذ، وكل حسن. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا مالك قال: حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده ب27 درجة. باب قصر الصلاة في السفر. قال: أخبرنا مالك قال: أخبرني صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرض الصلاة ركعتين في السفر والحضر، فزيد في صلاة الحضر وأقر صلاة السفر. قال: أخبرنا مالك قال: أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى خيبر قصر الصلاة. قال: أخبرنا مالك قال: أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. قال: أخبرنا مالك قال: أخبرني ابن شهاب الزهري. فارق البنيان، مادام فارق البنيان حتى لو كان يشاهدها خلاص تلبس بالسفر، فله أحكام السفر. نعم، أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا مالك قال: أخبر ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنه خرج إلى ريم فقصر الصلاة في مسيرة ذلك. قال: أخبرنا مالك قال: حدثنا نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة. قال محمد: إذا خرج المسافر وأتم الصلاة إلا أن يريد مسيرة 3 أيام كواملة بسير الإبل ومشي الأقدام، فإذا أراد ذلك قصر الصلاة حين يخرج من مصره ويجعل البيوت خلف ظهره، وهو قول أبي حنيفة. باب المسافر يدخل المصر أو غيره متى يتم الصلاة. يدخل المصر أو غيره متى يتم الصلاة. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا مالك قال: حدث ابن الشهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، وإن حبسني ذلك 12 ليلة. قال: أخبرنا مالك قال: حدثنا الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر رضي الله عنه ما كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين، ثم قال: يا أهل مكة، أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. قال: أخبرنا مالك قال: أخبرنا نافع ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقيم مكة 10 فيقصر الصلاة إلا أن يشهد الصلاة مع الناس فيصلي بصلاتهم. قال: أخبرنا مالك قال: أخبرنا هشام بن عروة أنه سأل سالم بن عبد الله عن المسافر إذا كان لا يدري متى يخرج يقول: أخرج اليوم بل أخرج غدا بل الساعة، فكان كذلك حتى يؤتى عليه ليال كثيرة، أيقصر أم ما يصنع؟ قال: يقصر وإن تمادى به ذلك شهرا. قال محمد: يرى قصر الصلاة إذا دخل المسافر مصرا من الأمصار، وإن عزم على المقام إلا يعزم المقام 15 يوما فصاعدا، فإذا عزم على ذلك تم الصلاة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عطاء الخراساني قال قال سعيد المسيب من أجمع على إقامة أربعة أيام فليتم الصلاة. قال محمد ولسنا نأخذ بهذا يقصر المسافر حتى يجمع على إقامة خمس عشر ليلة وخمس عشرة ليلة وهو قول ابن عمر وسعيد بن جبين وسعيد بن المسيب. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي مع الإمام من الأربعة وإن صلى لنفسه صلى ركعتين. قال محمد وبهذا نأخذ إذا كان الإمام مقيما والرجل مسافرا وهو قول أبي حنيفة. شو ذكر هنا في الأخير هذا يعني عن سعيد بن المسيب هذا قال يقصر إذا قامت 15 يوما. على كل حال يمكنها رواية ثانية عنه ولا الأثر الذي قبله خلاف هذا. نعم. أحسن الله إليكم. باب القراءة في الصلاة في السفر. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ما كان يقرأ في السفر في الصبح بالعشر السور من أول المفصل يرددهن في كل ركعة سورة. قال محمد يقرأ في الفجر في السفر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما. باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما حين جمع بين المغرب والعشاء في السفر سار حتى غاب الشفق. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا داود بن الحصين أن عبد الرحمن بن هرمز أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. قال محمد وبهذا نأخذ والجمع بين الصلاتين أن تؤخر الأولى منهما فتصلى في آخر وقتها وتعجل الثانية فتصلى في أول وقتها. يعني يقصد أنه جمع صوري وهذا أحد القولين للعلماء. نعم. أحسن الله إليكم. أبو حنيفة رحمه الله ما عنده جمع حقيقي إلا في الحج لأنه نسك يعني يرى أنه نسك نسك رحمة الله عليهم جميعا. نعم. أحسن الله وليكم. وقد بلغنا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى المغرب حين أخر الصلاة قبل أن يغيب الشفق خلاف ما روى مالك وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا جمع الأمراء وبين المغرب والعشاء جمع معهم في المطر. قال محمد ولسنا نأخذ بهذا لا نجمع بين الصلاتين في وقت واحد إلا الظهر والعصر بعرفة والمغرب والعشاء بالمزدلفة وهو قول أبي حنيفة. قال محمد وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب في الآفاق ينهاهم أن يجمعوا بين الصلاتين ويخبرهم أن الجمع بين الصلاتين في وقت واحد كبيرة من الكبائر. أخبرنا بذلك الثقات عن العلاء بن الحارث عن مكحول. نعم. قد روي في هذا مرسلا وليس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعله من الكبائر لكن كما ذكر هنا محمد بن الحسن يعني أن الجمع بين الصلاتين شديد. على كل حال وهذا من المفارقات بين مدرسة أهل الحديث وبين مدرسة أهل الكوفة. فمحمد بن الحسن وأبو يوسف وأبو حنيفة رحمة الله عليهم يرون أن ظاهر القرآن أقوى من غيره حتى يأتي شيء قوي يستند يعني عليه في هذا. والأئمة الثلاثة يأخذون بالأخبار الذي تعرفون وساقها مالك رحمه الله يعني في هذا. نعم. وابن القيم رحمه الله ذكر على هذه المسألة أكثر من 100 مسألة ليست موجودة في أو فيها يعني ظاهرها أنها قد تكون مخالفة للقرآن لكنها جاءت بها السنة الصحيحة. ذكر في إعلام الموقعين أكثر من 100 مسألة يعني في هذا الباب. نعم. أحسن الله عليكم ونفعنا بعلوبكم. باب الصلاة على الدابة في السفر. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به. قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصنع ذلك. قال أخبرنا مالك قال أخبرني أبو بكر بن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر أن سعيدا أخبره أنه كان مع عبد الله بن عمر في سفر فكنت أسير معه وأتحدث معه حتى إذا خشيت أن يطلع الفجر تخلفت فنزلت فأوترت ثم ركبت فلحقته. فقال ابن عمر رضي الله عنه أين كنت؟ قال فقلت يا أبا عبد الرحمن نزلت فأوترت وخشيت أن أصبح. فقال أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت بلى والله. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. قال أخبرنا مالك قال أخبرني عمرو بن يحيى عن سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متجه إلى خيبر. قال أخبرنا مالك قال أخبرني يحيى بن لحظة يا شيخ إيه عند هذا كم رقمه عندك؟ 207 ها؟ 207 إيه ها؟ أن سعيدا أخبره كذا أنه كان مع عبد الله بن عمر في سفر. أيوه. طيب والذي بعده عن سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله. أيوه. أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد. اللي بعده سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر. أي. طيب نعم نعم نعم نعم أخبرنا مالك. أحسن الله عليكم. قال أخبرنا مالك قال أخبرني عمرو بن يحيى عن سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متجه إلى خيبر. قال أخبرنا مالك قال أخبرني يحيى بن سعيد قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه في سفر يصلي على حماره وهو متجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إماء برأسه من غير أن يضع وجهه على شيء. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنه لم يصلي مع صلاة الفريضة في السفر التطوع قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل فإنه كان يصلي نازلا على الأرض وعلى بعير أينما توجه به. قال محمد لا بأس بأن يصلي المسافر على الدابة التطوع الإيمان وحيث كان وجهه ويجعل السجود أفضل من الركوع. فأما الوتر والمكتوبة فإنما تصليان على الأرض وبذلك جاء تصليان على الأرض. أحسن الله عليكم. فأما الوتر والمكتوب فإنما تصليان على الأرض طبعا لأن الوتر واجب عند أبي حنيفة. نعم. أحسن الله عليكم وبذلك جاء قولين عن أحمد رحمه الله رحمة الله عليهم جميعا. نعم. أحسن الله عليكم وبذلك جاءت الآثار. قال محمد أخبرنا أبو حنيفة عن حسين قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يصلي تطوع على راحلة الإيمان أينما توجهت به فإذا كانت الفريضة نزل فصلى. قال محمد أخبرنا عمر بن ذر الهمداني عن مجاهد أن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يزيد عن المكتوبة في السفر على الركعتين لا يصلي قبلها ولا بعدها ويحيي الليل على ظهر البعير أينما كان وجهه وينزل قبل الفجر فيوتر بالأرض وإذا أقام ليلة في منزل أحيى الليل. قال محمد أخبرنا محمد بن أبا بن صالح عن حماد بن أبي سليمان عن مجاهد قال صحبت عبد الله بن عمر رضي الله عنه من مكة إلى المدينة فكان يصلي الصلاة كلها على بعيره نحو المدينة ويومئ برأسه إيمان ويجعل السجود أفضل من الركوع إلا المكتوبة والوتر فإنه كان ينزل لهما. فسألته عن ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله حيث كان وجهه يومئ برأسه ويجعل السجود أفضل من الركوع. أحسن الله عليكم ويجعل السجود أخفض من الركوع. قال محمد أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي على ظهر راحلته يسجد حيث توجهت ولا يضع جبهته ولكن يشير للركوع وسجود برأسه فإذا نزل أوتر. قال محمد أخبرنا خالد بن عبد الله عن المغيرة الضبي عن إبراهيم النخعي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي على راحلته حيث كان وجهه تطوعا يومئ إيمان ويقرأ السجدة فيومئ وينزل للمكتوبة والوتر. قال محمد أخبرنا الفضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما الفضل واللي أنت قريته هو الصواب الفضيل هو ابن غزوان. نعم. أحسن الله عليكم. قال محمد أخبرنا الفضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنه قال أحسن الله عليكم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان أيما توجهت به راحلة وصلى التطوع فإذا أراد أن يتنزل فأوتر. باب الرجل يصلي فيذكر عليه صلاة فائتة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول من نسي صلاة من صلاته فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصلي صلاته التي نسي ثم ليصلي بعدها الصلاة الآخرة. قال محمد وبهذا نأخذ إلا في خصة واحدة فإذا ذكرها وهو في صلاة في آخر وقتها يخاف أن بدأ بالأولى أن يخرج وقت هذه الثانية قبل أن يصليها فليبدأ بهذه الثانية حتى يفرغ منها ثم يصلي الأولى بعد ذلك وهو قول أبي حنيفة وسعيد المسيب. الأئمة الثلاثة ما يرون الترتيب في الصلوات يعني المقضية يعني يرونها أنها واجبة القول بالترتيب هو من المفردات عندنا في مذهب أحمد. نعم. كل معناها واحد. نعم. أحسن الله عليكم. باب الرجل يصلي المكتوبة في بيته ثم يدرك الصلاة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بشر بن محجن عن أبيه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى والرجل في مجلسه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست رجلا مسلما؟ قال بلى ولكني قد كنت صليت في أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى صلاة المغرب أو الصبح ثم أدركهما فلا يعيد لهما غير ما قد صلاهما. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عفيف بن عمرو السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال إني أصلي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي فأصلي معه. فقال نعم صلي معه ومن فعل ذلك فله مثل سهم جمع أو سهم جمع. قال محمد وبهذا كله نأخذ ونأخذ بقول ابن عمر كله نأخذ. أحسن الله عليكم. قال محمد وبهذا كله نأخذ بقول ابن عمر رضي الله عنهما أيضا ألا نعيد صلاة المغرب والصبح لأن المغرب وتر فلا ينبغي أن يصلي تطوع وترا ولا صلاة تطوع بعد الصبح. وكذلك العصر عندنا هي بمنزلة المغرب والصبح وهو قول أبي حنيفة. نعم أحسنت. نقف على هذا إن شاء الله. ويوم السبت صباحا إن شاء الله نبدأ قبيل العاشرة، قد نبدأ قبل العاشرة يعني يبكر الأخوان حتى نستطيع أن يكون ختمنا يوم السبت إن شاء الله. إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.